وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما خيرته؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. الشيخ عندي بعض الأسئلة. واحدة فقط منها. واحدة؟ اختر منها ما تشاء. شيخ، شيخ يعني شيخ أعاني من وساوس كثيرة شيخ، شيخ الخطرات شيخ مزلزلة للدماغ شيخ، حتى في بعض الأحيان أحس بنفسي كأنني منافق أو كافر إلى غير ذلك شيخ، أعاني من وساوس شيخ. مثلا كنا أكون أمشي في الطريق شيخ تأتيني بعض الخطرات بأن مثلا هذه الرياح هي خالقة بهذا الكون شيخ، مثلا أكون في الصلاة شيخ نيتي هي أن تكون خائفة لله عز وجل شيخ، فتأتيني خطرات في قلبي شيخ كأني شيخ خطر كأني أدعو الرياح إلى غير ذلك الشيخ. شيخ ما شيخ معاني كثيرا الشيخ. أولا جاهد نفسك أن تدافع عنها وساوس الشيطان، وثانيا إذا كان حصيلة الوسوسة أن تظل على إيمانك فتلك الوسوسة لا تضرك ولا تهتم بها، فإذا ما انصرفت الوسوسة عنك وذهبت مع شيطانك فقل آمنت بالله ثم استقم، فحينئذ كل تلك الوساوس والخواطر الباطلة التي دارت في ذهنك لا تؤثر في إيمانك. وقد جاء في الحديث الصحيح أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءوا إليه فقالوا يا رسول الله إننا لنجد في نفوسنا ما يتعاظم علينا أن نتحدث به، فقال عليه الصلاة والسلام أو قد وجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال ذاك محض الإيمان. ماذا قال؟ فإذا انتهي من وساوسك وجاهد نفسك عنها، فإذا استقررت على إيمانك السابق فلا يضرك الوساوس. والسلام عليكم. شيخ لا تنسنا بالدعاء يا شيخ، ادعونا إن شاء الله. أرجو لك الشفاء من وساوس الشيطان ومن كل ما يضر الإنسان. شيخ نصيحة شيخ. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.